يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكفار كلهم قد كذبوا بيوم الدين أم قد اختلفوا في ذلك؟ هم كذبوا بيوم الدين ونفوه، لكن منهم من نفاه ظاهرا وهو يؤمن به باطنا لكن من باب المكابرة والجحود، ومنهم من نفاه ظاهرا وباطنا لجهله وعدم اعتباره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى العاصفات عصفا والناشرات نشرا الفارقات فرقا، هل هذه الكلمات عصفا ونشرا وفرقا هي مفعول مطلق للتأكيد؟ نعم، هي مفعول مطلق للتأكيد، يعني مصدر عاصفات مصدر عصف عصفا، فارقات مصدر فرق فرقا، وهكذا، فهي مصادر للتأكيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول قائل بالحرام لأفعلن كذا أو بالثلاث لأفعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله؟ لا يعتبر من الحلف بغير الله، لكن يعتبر تعليق، تعليق الطلاق على شرط يجري مجرى اليمين، يأخذ حكم اليمين في أنه إذا فعل الشيء أو تركه يحنث في يمينه إن كان طلاقا وقع، وهذا الحنث في الطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في تفسير الجلالين؟ تفسير مختصر وجيد ومرجع من المراجع، وإن كان فيه بعض التأويل للصفات، لكنه يعتبر تفسيرا جيدا ومفيدا ومختصرا، كانوا يحفظونه في المعاهد العلمية، يحفظون قصة منه، استفدنا منه فائدة كبيرة على اختصاره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدبر القرآن المقصود به التفسير؟ وهل يجوز ربط الآيات بواقع الناس ومجتمعاتهم؟ القرآن لا يفسر إلا بالطرق المشروعة، ما يفسر الإنسان بفكره ولا بتصوره، ما يفسر إلا بوجوه التفسير المعتبرة، وهذا مدون في أصول التفسير. التفسير له علم خاص، له أصول مثل أصول الفقه، ما كل يفسر القرآن برأيه، لكن لا مانع أن الإنسان يتدبر ثم إذا تصور شيئا يراجع كتب التفسير هل يطابق أو لا يطابق، المرجع إلى كتب التفسير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من يهتم بالتفسير المسمى التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، يقول في قوله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يقول هذه الآية دليل على دوران الأرض فإنها تمر الجبال كالسحاب أي تتحرك وأنت تظنها ثابتة، فهل تفسيره صحيح خاصة وأن الآية في سياق آيات ويوم ينفخ في الصور فهذا يكون يوم القيامة؟ يا سبحان الله، الله جل وعلا يقول ويوم ينفخ في الصور، فتمر مر السحاب هذا يوم النفخ في الصور، وهذا يقول لا الآن إنها تسير، والله يقول إنها الآن راسيات، سميها راسيات، وهذا يقول إنها تسير ما هي براسيات، هل هذا إلا مناقضة لكلام الله سبحانه وتعالى؟ ولا يجوز تفسير القرآن بهذه التخرصات وهذه والنظريات، نظريات تختلف، وأيضا نظريات عمل بشر تتغير، أحيانا تجي نظرية مسلمة ثم بعد قليل تجي نظرية تكذبها تبطلها، القرآن لا يبنى على التخرصات وعلى النظريات، القرآن تفسيره له طرق شرعية معروفة في كتب أصول التفسير وفي مقدمات التفاسير كابن جرير وابن كثير ويرجع إليها، ما يتلاعب بالقرآن يقال هذا إعجاز علمي أو هذا تفسير نظري أو ما أشبه ذلك. لكن كما ذكرت لكم الإنسان يتدبر ويتفكر في الآية ثم يراجع التفاسير، هل ينطبق ما عرض له أو ما تبين له، هل ينطبق على التفسير أو لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأطباء الآن يعلمون ما في رحم المرأة هل هو ذكر أم أنثى، فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره الله سبحانه في آخر سورة لقمان ويعلم ما في الأرحام؟ أولا، هل هم علموه بدون اكتشاف وبدون إشاعات؟ يعني إذا وقف عند المرأة عالم ما في بطنها، هل يقول هذا أحد؟ ما يقول هذا أحد، إنما لما جاءت الاكتشافات والإشاعات عرفوا شيئا من أحوال الجنين، ما عرفوا كل أمور الجنين وأحوال الجنين، عرفوا شيئا منها فقط، شيئا ظاهرا. هل تعلم أنه شقي أو سعيد؟ هل تعلم متى يموت؟ تعلم أجله؟ هل تعلم أنه عاقل أو غير عاقل؟ ما تعلم هذا. الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام، كل شؤون الجنين يعلمه، يعلمها كل شؤون الجنين. أما أنت يمكن توصلت إلى شيء ظاهر فقط، ظاهر أظهره لك الآلة والكشف، ما توصلت إليه أنت بعلمك وبعقلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهبت إلى شخص هبة فهل يجوز لي أن أشتريها منه إذا احتجتها؟ لا، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تصدقت على أحد بصدقة وأراد أن يبيعها فلا تشتريها ولا تعد في هبتك، فإن العائد في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقد وهب عمر رضي الله عنه فرسا لرجل، فأراد الرجل أن يبيعها، فأراد عمر أن يشتريها، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولو باعه بدرهم ولا تعد في هبتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حفظكم الله في درس التوحيد في هذا اليوم أن من لم يرضى بالحلف بالله يكون غير معظم لله، هل يدخل في ذلك إذا حلف لي شخص وأنا أعلم أنه كاذب فلم أقنع ولم أرضى ولم أقبل بحلفه؟ هذه حلف كاذبة ما ترضى بها. الكلام على إذا لم تعلم تحسن الظن به، إذا لم تعلم كذبه فأحسن الظن به وعظم الله سبحانه، أما إذا علمت أنه كاذب فهذه ليست يمين، هذه كذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا تدعوا على الطواغيت ولا على المجرمين لأن الله سبحانه بين في كتابه أن لهم عذابا شديدا يوم القيامة فلا فائدة من دعائكم عليهم، فهل كلامه صحيح؟ ما هو بصحيح. الظالم يدعى عليه بما يزيل ظلمه عن الناس، يدعى عليه بما يزيل ظلمه عن الناس، تدعو إن الله يزيله عنك، هل تسكت وتخليه يظلمك ولا تدعو عليه؟ ادعو عليه من أجل أن يزيل الله ظلمه عنك وعن غيرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي لمن أراد تعليم الناس أمور دينهم، هل يكفي أن يحمل شهادة جامعية أو لا بد له من تزكيات العلماء؟ لا بد من العلم، ما كل من حمل شهادة يصير عالم، لا بد من العلم والفقه في دين الله، والشهادة ما تدل على العلم، قد يحملها وهو أجهل الناس، وقد لا يكون عنده شهادة وهو من أعلم الناس. هل الشيخ ابن باز معه شهادة؟ هل الشيخ ابن إبراهيم؟ هل الشيخ ابن حميد؟ هل هم معهم شهادات؟ ومع هذا هم أئمة هذا الوقت. فالكلام على وجود العلم في الإنسان والفقه في الإنسان، لا على شهاداته ولا على تزكياته، ما يعتبر هذا. نعم. والواقع يكشف الشخص، إذا جاءت قضية أو حدثت ملمة يتبين العالم من المتعالم والجاهل. نعم.